السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحيي الإخوة الكرام على هذا الحضور، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح. ودرسنا اليوم هو الدرس العاشر من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا فيما سبق عما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الأدلة النقلية الشرعية على الفطرة، وأن الإنسان مجبول على الفطرة، وأن الله سبحانه وتعالى قد فطره على الملة وعلى هذا الدين وعلى التوحيد، وهو الدين المشترك بين الأنبياء جميعا. وحديث الليلة هو استكمال لهذه الأدلة، حيث ثنى المصنف رحمه الله تعالى بذكر بعض الأدلة العقلية البرهانية على إثبات أن الإنسان مفطور ومجبول على الفطرة. وهذه الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، حيث ذكر تقريبا 4 أدلة ملخصة مما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في درء التعارض في المجلد الثامن، وهي كما سنلاحظ بعد قليل فيها من الصعوبة ما فيها، ونستفيد من ذلك أن نستشعر رحمة الله سبحانه وتعالى بنا، حيث لم يصلنا إلى عقولنا ولا إلى أذهاننا وتفكيرنا، إنما فطرنا على الملة السوية، ثم مع ذلك أنزل إلينا كتابا تكفل بحفظه إلى قيام الساعة. ولم يكتفي بذلك، بل أرسل إلينا رسولا من أنفسنا ليبين لنا ما نزل إلينا في هذا الكتاب. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا جميعا. وسبق أن أشرنا إلى أن الأدلة العقلية، وإن كانت في كثير من الأحيان قد تكون صحيحة، وهي متوقفة على المقدمات التي تبنى عليها، فإذا كانت المقدمات صحيحة كانت النتائج صحيحة، ولكن الخلل يأتي من قبل بعض المقدمات التي تطرح على أنها مسلمات وهي ليست كذلك، ثم يترتب على ذلك الخلل في النتائج التي تصل إليها. وعليه فإن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الأدلة العقلية هنا، لعله يشير إلى أن أهل السنة والجماعة عندهم من العقول وعندهم من القدرة على البرهان على الأدلة على المسائل العقدية من الأدلة العقلية ما قد يفوق ما عند الآخرين، ولكن الله سبحانه وتعالى أبدلهم بخير منها، أوضحوا وأقوى وأقنع، وهي الأدلة الشرعية من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي واضحة جلية كما سنرى بعد قليل، وهي أيضا مقنعة لمن تدبرها وتأملها بل وسمعها. ثم أيضا أن الإنسان يتعبد الله سبحانه وتعالى بها حين يستدل بالدليل الشرعي، يتلو كتاب الله، يذكر آية، يذكر حديثا، و

واختصارا وتهذيبا الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في درء التعارض، تعارض العقل والنقل. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم عليكم السلام هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه، الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم مما تقدم من أدلة صريحة على أن الإنسان مفطور على الفطرة التي هي الإسلام، الإسلام بمعناه العام، الإسلام الكلي الشمولي، الدين المشترك بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فبدأ في ذكر هذه الأدلة، فقال منها وهو الأول أن يقال: لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا. فالإنسان بفطرته بخلقته بجبلته سمها ما شئت يحصل له اعتقادات وإرادات، منها ما هو حق ومنها ما هو باطل. لماذا؟ لأنه حساس متحرك بالإرادة، لأنه حساس متحرك بالإرادة. وهذا مأخوذ ودليله ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أصدق الأسماء حارث وهمام. فهذه طبيعة الإنسان، أنه حارث متحرك مشتغل، وهمام له إرادات وله همة وله يعني إرادات متعددة. فهذه طبيعة الإنسان، أصدق الأسماء حارث وهمام. ومعلوم أن في فرق بين أصدق الأسماء وبين أخنع الأسماء وبين أحسن الأسماء. فأحسن الأسماء وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخنع الأسماء من تسمى بملك الملوك ونحوها، وأصدق الأسماء حارث وهمام. فمعنى أصدق الأسماء يعني المطابق للواقع، أن الإنسان بطبيعته همام وحارث، ذو همة وإرادة وذو حركة وبحث وسعي ونحوها. فقال: وهو حساس متحرك بالإرادة، ولا بد له من أحدهما، يعني من هذه الاعتقادات والإرادات الخيرة أو الباطلة، ولا بد له من مرجح لأحدهما، يعني أمامه هذان الأمران، فلا بد له من أن يرجح أحدهما على الآخر. قال: ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع، أو لأن بعض النسخ ما فيها أو، فيها الواو مباشرة، أو أن يكذب ويتضرر، في إما أن يصدق وينتفع أو يكذب ويتضرر، قال: مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع، بفطرته بجلته بخلقته مال إلى ما فيه التصديق الذي فيه النفع. وحينئذ قال: فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه. الاعتراف التصديق بوجود الخالق سبحانه وتعالى والإيمان به والاعتراف به هو الحق أو نقيضه وهو الجحود، سواء العافية والإلحاد. قال: والثاني فاسد قطعا وهو الإلحاد وإنكار الخالق، والثاني فاسد قطعا فتعين الأول، فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به. وبعد ذلك إما أن تكون محبته أنفع للعبد أو لا، والثاني فاسد قطعا فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفع. انتهى هذا البرهان. وأنتم تلاحظون مثلا لما أخذنا الأدلة الشرعية، أدلة واضحة وصريحة ومقنعة ولا لبس فيها، لكن هنا يحتاج الأمر إلى إشغال فكر وتأمل وتكلف في إثبات أمر من الأمور البدهية. فهذا الدليل الأول. الثاني يقول: ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسه. الإنسان مفطور مجبول مخلوق على جلب المنافع ودفع المضار بحسه، وهو لا يتعمد ولا ينطلق إلى ارتكاب ما يعلم يقينا بمضرته إلا إذا كان مسلوب الإرادة أو مسلوب العقل أو فسدت فطرته. أما أن يرى أن هذا مضر وهذا حسن نافع فإنه إذا كان حرا طليقا ليس هناك ما يؤثر في إرادته الفطرية الطبيعية فإنه يختار النافع ويبتعد عن الضار قال وحينئذ لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم وغيره فإذا وجد الشرط وانتفع المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك لكنها تحتاج إلى ما يدفعها لمعرفة أن هذا هو النافع وهذا هو الضار ومن ذلك استخدام الحواس في معرفة النافع والضار كاللمس والشم والنظر والتفكر وغير ذلك قال وهذه يمكن أن يحصل عليها من التعليم ونحوه وبناء عليه فإنه يختار النافع دون الضار ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق ومجرد التعليم والتحضير لا يوجب العلم والإرادة لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك وإلا فلو علم الجهال أو الجماد في بعض النسخ الجهال والنتيجة واحدة فلو علم الجهال والبهائم أو الجماد والبهائم وحضض لم يقبل يعني لما عندهم قابلية لهذا الشيء لم يقبل ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج وتكون الذات كافية في ذلك فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له وهذا أيضا من الأدلة التي تحتاج إلى يعني إعمال الذهن في فهمها الرابع منها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتف العالم المانع هو المؤثر الخارجي وهذا الدليل مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه يعني أن هناك عامل خارجي يؤثر على الفطرة فإذا انتفى المانع الخارجي ووجد المقتضي فإن الإنسان يسير بفطرته إلى هذا الإقرار المجمل الفطري لا يعني ذلك أنه يعرف الحلال والحرام ويعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته ويعرف تفصيلات التوحيد والدين لا وإنما يعرف معرفة إجمالية بأن هناك خالقا رازقا مدبرا لهذا الكون لا يشبه شيئا من مخلوقاته يعني معرفة إجمالية فقط وبناء عليه فإن الشارع الحكيم لم يكلنا إلى هذه المعرفة الفطرية ولم يكلنا إلى هذه العقول التي وهبنا الله إياها سبحانه وتعالى لنعملها فيما ينفعنا ودفع ما يضرنا وإنما أرسل إلينا رسلا وأنزل إلينا كتبا وأقام علينا الحجة في ذلك كله فهذه بعض الصور التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى من أدلة عقلية تدل على أن الإنسان بجبليته مفطور على إرادة الحق وإلى الخير وإلى الفطرة السليمة المستقيمة لو سلمت هذه الفطرة من أي مؤثر خارجي وهذه براهين عقلية لمن تأملها وجد تلك النتيجة التي دلت عليها النصوص الشرعية السابقة وأؤكد مرة أخرى أن مثل هذه الأدلة العقلية مع ما فيها من الصعوبة فإنها يؤخذ بها ويقال بها للاعتضاد لا للاعتماد للاعتضاد أن تكون معينة يستأنس بها أن تكون يعني مؤيدا للدليل الشرعي أما الاعتماد فإنما هو على الأدلة الشرعية وهي أدلة نقلية سمعية عقلية فيها من البراهين العقلية ما لا يوجد في مثل هذه الأدلة ولكن بعبارة لطيفة وأسلوب سهل ومقنع ويؤدي إلى النتيجة القطعية التي لا إشكال فيها ولا ريب لكن مثل هذه الأدلة حتى وإن كانت على مسألة صحيحة فإن كما دلت العقول على مثل هذا فإن من السهل أن ينازع إنسان بعقله في بعض ما بني هنا ويذكر بعض اللوازم التي قد تفسد ذلك البرهان. فأقول وهي قضية مهمة جدا أن الأدلة العقلية يقال بها للاعتضاد لا للاعتماد، لا للاعتماد في المسائل العقدية، إنما الاعتماد على النصوص الشرعية من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. سبق أن أشرنا حقيقة فيما تقدم هنا حينما قال المصنف رحمه وتعالى فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به. سبق أن يعني تكلمنا عن قضية فطرة الناس على معرفة الله سبحانه وتعالى، المعرفة الإجمالية الكلية، والذين جحدوا هذه المعرفة إنما جحدوها ظلما واستكبارا وعلوا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. تظهر هذه المعرفة وتظهر هذه الفطرة وتنجلي في ساعات الضر، في ساعات تقطع الأسباب المادية، في الساعات الضراء، فإن المشرك الذي يعبد مع الله غيره ويزعم أن الله ثالث ثلاثة في تلك الساعة يعرف أنه لا رب له إلا الله، ولا مالك للنفع والضر، ولا نجاة إلا من الله، إلا من الله سبحانه المنجي هو الله سبحانه وتعالى. والنصوص في القرآن الكريم عن المشركين وغيرهم كثيرة جدا في إثبات ذلك، في معرفة وإخلاص المشركين في ساعة الضراء وشركهم في ساعة السراء. وخير مثال على ذلك فرعون الذي تفوه بما لم يتفوه به لا السابقون ولا الآخرون من إنكار للرب سبحانه وتعالى وادعاء للربوبية، ومع ذلك في ساعة الضراء قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وهذا أمر جبلي مفطور عليه الناس جميعا. يقول البير كامل أحد كبار الحزب الشيوعي، يقول وهي عبارة يعني تقتضي من يقف عندها لحظات، يقول مشكلة الإنسان المعاصر تتلخص في كلمة واحدة وهي البحث عن الإله. مشكلة الإنسان المعاصر مع كثرة هذه الماديات إلا أنه يبقى هناك مشكلة واحدة وهي أن يبحث عن الله، معرفة الله، من هو الله، من خالقه. السؤال المحير للعقول جميعا التي حرمت الهداية الربانية والتوفيق لهذا الدين في من هو الله، من الخالق. هذا السؤال كما يقول الذي هو مشكلة الإنسان المعاصر الذي يبحث عن جواب له. تنوعت الأجوبة في ذلك والبحث في ذلك كثيرة جدا. سيأتي إشارة إلى بعض الأدلة البرهانية العقلية القرآنية التي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه فيما سيأتي. منها على سبيل المثال لما سمع جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، يقول كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يفر. هذا برهان عقلي، برهان وجداني، برهان عاطفي بكلمات يسيرة وواضحة وجلية وبرهانية في غاية القوة. أم خلقوا من غير شيء؟ مستحيل. أم هم الخالقون؟ هذه أعظم استحالة. أم خلقوا السماوات والأرض؟ هذه أعظم وأعظم. إذن لم يبقى إلا الاحتمال الواحد وهو أنهم مخلوقون ومربوبون. فكانت هذه الكلمات في سطر واحد في قوة الإيجاز مع قوة البرهان واليقين على هذه النتيجة التي يتكلم فيها المتكلمون والنظار بما سبق أن أشرنا إليه في هذا المعنى. عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه عام الفتح، فهرب من النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقطع البحر هربا من النبي صلى الله عليه وسلم. في أثناء البحر جاءهم الموج، فقال ربان السفينة أخلصوا فإنه لا ينجيكم مما نحن فيه إلا الله، يعني يعرفون الله عز وجل. فكانت هذه الكلمات هي يعني المحرك لتصحيح الفطرة الكامنة عند عكرمة رضي الله تعالى عنه، والتي طمست وغلفت بتصورات الجاهلية وفخرها بآبائها وأنسابها وما كان عليه الآباء والأجداد. فقال إذا كان لا ينجي في البحر إلا الله فوالله لن ينجيني في البر إلا هو سبحانه وتعالى، علي لله عهد إن أنقذني الله مما أنا فيه أن أذهب إلى محمد فآتيه فأضع يدي في يده فأجده برا رحيما، أو كما قال رحمه الله تعالى رضي عنه. وبالفعل أنجاهم الله عز وجل، وجاء عكرمة وأسلم وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه، كما هي معروفة قصة رضي الله تعالى عنه. الأمثلة في هذا المعنى كثيرة جدا. يعني هذا لينين الزعيم الشيوعي الملحد المعروف المشهور من أشد الناس إلحادا، بل وفرض الإلحاد على الناس بالنار والحديد، يقول لما حضرت الوفاة وفي ساعة الاحتضار وأعضاء الحزب من حوله وإذا هو يائن وينادي ويصيح بصيحة اليائس المضطر أيوه، ومعناها أي يا الله يا الله في تلك الساعة، ثم سري عنه وخفف عنه فنظر إلى استغراب من حوله من هذه الكلمة حياته كلها لحربها والآن تقول بها، فبقي على إصراره وعناده نسأل الله العافية والسلامة، وعرف ماذا يعنون به في هذا الكلام من هذه الدهشة، فقال لا إنما هذه الكلمة إنما كانت من تأثير من شدة تأثير المرض لا أنقل عنه صلى الله عليه وسلم. الأمثلة في هذا المعنى كثيرة، لكن نكتفي بواحدة وهي حادثة واقعية، وهو أن أحد الطيارين النصارى كان يقود الطائرة وفيها مجموعة من الركاب، فأصاب الطائرة خللا فيأس من إصلاحه بالوسائل المادية وشعر بالهلاك، فلما نفدت جميع الأسباب التي بين يديه يعني أمر المساعد أن يجتهد في محاولة ما هو عليه، ورجع إلى الركاب يتأمل وجوههم، فوجد رجلا يظهر عليه الصلاح والوقار في يده مصحف من الركاب، لا يريد أن يخبر الركاب ما يحصل بعد ذلك من إنزعاج أو نحو ذلك، فأتى إليه ونادى المترجم وطلب منه أن يترجم له، فيقول نحن في أكبر نقطة خطر لكن ادعو الله لنا. هذا النصراني الذي لا يعرف الله ولا يعرف بالنبي صلى الله عليه وسلم عرف في هذه الساعة أنه لا منقذ لهم مما هم فيه إلا دعوة الرجل الصالح المسلم، فذهب إلى هذا الرجل الصالح المسلم وطلب منه أن يدعو الله سبحانه وتعالى لينقذهم مما هم فيه. هذه من الأمثلة الكثيرة جدا التي تبين أنه كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أن الإنسان في ساعة الضراء يعرف ربه، لكن هل تنفع تلك المعرفة في تلك الساعة؟ هذا هو السؤال المطروح. هذه بعض الأمثلة التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أدلة عقلية وأدلة فطرية أشرنا إليها. نعود إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، قال ويحكى عن أبي حنيفة، قال رحمه الله تعالى ويحكى عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها فترسي بنفسها وتتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد، فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا، فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ وتحكى هذه الحكاية عن غير أبي حنيفة أيضا. نعم، هذه حكاية، والمصنف رحمه الله تعالى كان دقيقا في العبارة، قال ويحكى، فصاغها بصيغة التمريض وصيغة الحكاية لأنها لم تثبت أو غير ثابتة عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ومثل هذه الحكايات يعني يتساهل في حكايتها سواء كانت عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أو عن غيره، فهي دليل يعني فطري، دليل فطري، وهي من أدلة الأدلة الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى، وهو ما يسمى بدليل العناية. فهو يضرب بمثال أو يضرب مثالا حسيا معينا ومثالا واقعيا. فلما جادلوه في إثبات الخالق سبحانه وتعالى، فقال قبل أن نتكلم في هذه المسألة ونتجادل، يعني نتكلم في أمر محسوس فيما بيننا، عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلي من الطعام والمتاع وغيره بنفسها، وتعود بنفسها فترسي بنفسها وتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. هل هذا معقول؟ فقلوا هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم إن إذا كان هذا محالا في سفينة، فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ كيف يمكن أن يكون هذا الكون العظيم بهذه العناية وهذه الاتساق وهذا النظام ولا يحصل فيه شيء من الاختلاف أو نحو ذلك من الأمور؟ كيف يتصور هذا الشيء؟ فهذا دليل يعني كمثال حسي يمكن أن يطرح في مثل هذه المسألة. قال وتحكى هذه الحكاية أيضا عن غير أبي حنيفة. نعم، قال رحمه الله: فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويفنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. نعم، فيقول فلو أقر رجل المصنف رحمه الله تعالى، فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية أقر بالخالق سبحانه وتعالى كما هو حال المشركين الذي يقر به هؤلاء النظار ويفنى فيه كثير من أهل التصوف. هؤلاء النظار متكلمون، كل اهتمامهم وكل أدلتهم وكل براهينهم لإثبات أن لهذا الكون خالق. هذا أمر، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أمر بدهي. فيقول لو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار، يعني يتوصلون إليه بعد جهد جهيد من الأدلة البرهانية العقلية إثبات أن للكون خالقا، ويفنى فيه كثير من أهل التصوف، كذلك أهل التصوف يعني كل اهتماماتهم وبراهينهم وجهودهم في إثبات شهود الحقيقة الكونية، بمعنى أن الكل هو فعل الله عز وجل، وأن أن أن هذا الكون إنما هو من خلق الله وإيجاده وفعله سبحانه وتعالى، ويجعلونه غاية السالكين، نهاية السالكين العابدين النظار إنما هو إثبات هذا الأمر الفطري البدهي الذي لا يعرف في العالم أحد ينكره، كما ذكره صاحب منازل السائرين، ويعني به عبد الله بن محمد بن علي الهروي الصوفي الذي شرحه، كان في القرن الخامس الهجري توفي سنة 481، الذي يعني علق عليه وشرحه ونقده ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المشهور المعروف مدارج السالكين. يقول وغيره الذين غاية ما يثبتون إثبات الحقيقة الكونية، الحقيقة الكونية في أن الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون الموجد له الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. يقول وهو مع ذلك لم يعبد إلها واحدا ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يقرون بهذا التوحيد، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم يعترفون بهذا ومع ذلك لم يدخلهم ذلك في الإسلام، لأنهم لم يفردوه سبحانه وتعالى بتوحيد العبادة، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. نعم، فهذه هي المشكلة، وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين والمشركين. قال: كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين، يعني الذين استحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. فهذا هو الفارق، ما نفعهم إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. فما يتوصل إليه النظار من اجتهاد ومن أدلة ونحو ذلك، أو الكثير من أهل التصوف، هذا لا يدخل صاحبه في الإسلام، لأن هذا أمر بدهي. فالقرآن يستدل به لا يستدل عليه، كما سيأتي الكلام عليه بعد قليل. نعم. قال رحمه الله تعالى: والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له، ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلا على الثاني، إذ كانوا يسلمون الأول وينازعون في الثاني، فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله، وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم، لا شريك له في ذلك، فلم تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى. فقول فالمصنف رحمه الله تعالى هنا يقول: القرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد. دلالات القرآن في حتى في الأدلة الدالة على الربوبية فإنها لا تأتي مجردة، إنما مربوطة بلازمها، وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة بتوحيد الألوهية. وسيأتي ذكر نماذج من هذه الأدلة التي يلزم الله سبحانه وتعالى الذين يقرون بهذه الدلائل الدالة على الربوبية لله عز وجل، يلزمهم بما يلزم منها، وهو الاعتراف بأنه كما أنه لا خالق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا متصرف في الكون إلا الله، فيلزم أيضا أن لا يعبد إلا الله عز وجل. فالقرآن مع أنه ذكر أدلة كثيرة على توحيد الربوبية، ولكنها أدلة متنوعة، النظر في الكون، والنظر في الآفاق، النظر في الأنفس ونحوها من النصوص، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، هذا نظر في الكون وفي الآفاق وفي المخلوقات، في قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، هذه كلها أدلة على ماذا؟ على الربوبية، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذه كلها أدلة على توحيد الربوبية الذي لا ينازعون فيه، لكن القرآن يستدل بهذه الأدلة على إثبات لازمها، وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. فالقرآن لا يذكر دليل الربوبية أو أدلة الربوبية إلا ويربطها بلوازمها، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وبالأمثلة، ضرب الأمثلة التي يعني تقرب الأمر الغيبي بالمثال المحسوس، من أجل زيادة الإقناع واليقين الذي يؤمن به العبد، والاعتبارات العقلية التي تدل على مدلولها، وهو إثبات أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. فيقول: القرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيان وضرب الأمثلة له، ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله، فجعل الأول دليلا على الثاني، جعل الأول الذي هو توحيد الربوبية دليلا على الثاني، جعل الأول الذي يسلمون به الذي لا ينازعون فيه دليلا على الثاني وهو الذي ينازعون فيه. قال: إذ كانوا يسلمون في الأول وهو الربوبية وينازعون في الثاني، قال: تبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وحده وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لا شريك له في ذلك، فلما تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى حتى المشركين يا أخوان، بعض الناس يقول كيف يتهمون بعض الناس بالشرك وهم ينفون عن أنفسهم الشرك. المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل النص القرآني على شركهم ينكرون أن يكونوا مشركين، فيقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فهي واسطة ووسيلة ويعني بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا، يقسمون بالله عز وجل ما كنا مشركين، فيقول عز وجل: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فهم يظنون أنهم على شيء ومع ذلك لم ينفعهم ذلك. نعم. ثم بعد ذلك سرد المصنف رحمه الله تعالى بعض الأدلة التي يستدل بها القرآن بما يثبتونه ويسلمون له على ما ينكرونه، فذكر آيات النمل، سورة النمل، وذكر من سورة الأنعام ومن سورة صاد وغيرها من الأدلة. فيقول رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: كقوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. الآيات. يقول الله تعالى في آخر كل آية: أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا، وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك، وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله فاحتج عليهم بذلك، وليس المعنى استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعضهم، لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام، والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى كما قال تعالى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد، وكانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا، وهكذا سائر الآيات. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وذلك قوله في سورة الأنعام: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، وأمثال ذلك. وإذا كانت نعم، فهذه بعض الأمثلة التي يستدل بها القرآن على ما كانوا يقرون به ولا يجادلون فيه، على ما كانوا يعارضون فيها ويجادلون فيه، وهو الشرك في العبادة. وذكر من ذلك الآيات الخمس في سورة النمل في قول الله عز وجل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبت به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. فذكر خمس آيات كلها تنتهي بقوله: أإله مع الله. ومعنى أإله مع الله يعني أإله مع الله فعل ذلك، والغرض من الاستفهام هنا الإنكار عليهم، وهم الجواب عندهم واحد: لا أحد فعل ذلك مع الله البتة. فإذا كنتم تقرون بأنه لا أحد مع الله فعل شيئا من ذلك، فلما لا تفردونه في العبادة؟ فهذا من باب الإلزام لهم، ما دام أنكم تقرون أنه لا أحد مع الله فعل ذلك فكيف تعبدون معه غيره؟ هذه من أقوى الأدلة الإلزامية، ما دام أنكم لا تجادلون في هذه الأمور ولا تزعمون لآلهتكم أنها فعلت شيئا من ذلك، فهل هناك إله مع الله فعل شيئا من ذلك؟ الكل بإجماع أنه لا أحد مع الله فعل شيئا من ذلك، ما دام الأمر كذلك فلما تجعلون معه آلهة أخرى في العبادة؟ وهذا هو المنهج القرآني في الاستدلال بالأمور المسلمات، الأمور البدهية، الأمور الواضحة، الأمور التي لا نزاع فيها، على الأمور التي يجادلون فيها وينكرونها، لا أن يستدل على هذه الأمور المسلمات كما هو فعل المتكلمين والنظار وغيرهم. فكل استدلالاتهم وكل بحوثهم واجتهاداتهم في إثبات أن خالق هذه الأمور إنما هو خالق واحد، حتى تلك الأدلة لا تثبت أنه الله سبحانه وتعالى، إنما هو واحد الذي أوجد هذه الأمور هو واحد. هذه الأمور التي لا نزاع فيها أصلا ولا جدال فيها. فالقرآن يستدل بهذه الأمور لا يستدل عليها. نعم. فآيات النمل الخمس التي ذكرها الحق سبحانه وتعالى هنا، وذكر قبلها يعني آيات في قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وذكر بعدها قصة قوم ثمود وصالح وإنكارهم إلى أن جاء إلى قوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض، يعني ضعوا مقارنة بين الله وبين ما يشركون مع الله عز وجل. فمن فعل هذه الأشياء؟ هل مع الله أحد فعل شيئا من هذه؟ الجواب بالإجماع لا أحد مع الله فعل شيئا من ذلك. إذن اللازم أنكم كما أفردتموه في هذا الخلق والإيجاد أن تفردوه في العبادة والتأله، في العبادة والتأله، وهذا هو المنهج القرآني في هذه الآيات. يقول الله تعالى في آخر كل آية أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل ذلك، وهو استفهام إنكار كما قال المصنف، قال وهذا استفهام إنكار، يعني فينكر عليهم أن تعبدوا معه غيره وأنتم تقرون بهذا. يتضمن ماذا؟ يتضمن نفي ذلك، يتضمن نفي ذلك أن يكون معه آلهة أخرى سبحانه وتعالى، وهم كانوا مقرين بأنه لن يفعل ذلك غير الله، فاحتج عليهم بذلك، احتج بما يقرون به على ما ينكرونه. وليس المعنى أنه استفهام هل مع الله إله، لكنه على معنى تقدير المحذوف أإله مع الله فعل ذلك، وليس عن مجرد الاستفهام هل مع الله غيره، لا ليس هذا هو المقصود. وسياق الآيات كله يأبى هذا المعنى الشاذ والمعنى البعيد الذي ظنه بعضهم من المتكلمين. قال لأن هذا المعنى الذي هو كأنه سؤال استفهامي حقيقي أإله مع الله، يعني هل مع الله رب أو خالق أو مدبر، قال لا يناسب سياق الكلام، والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى، لكن في ماذا؟ في العبادة، كما قال تعالى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد، فهم يقرون أن مع الله آلهة أخرى تعبد لتقربهم إلى الله زلفى. وقال أجعل الآلهة إلها، وكانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، لكنهم ما كانوا يقولون أن معه إلها جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا من دلائل الربوبية. قال بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا، وهكذا سائر الآيات. وكذلك قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه من أوائل سورة البقرة، وهي أول سورة نزلت في المدينة كما هو معروف، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة ذكر صفة القرآن، ثم ذكر خصال وصفات المؤمنين والكافرين والمنافقين، بعد ذلك خاطب جميع الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم، بهذا التوحيد، توحيد العبادة الذي ينكرونه والذي يخالفون فيه. ولذلك قلنا إن أول أمر ورد في القرآن الكريم على ترتيب المصحف هو هذه الآية اعبدوا ربكم، الأمر بعبادة الله عز وجل، الأمر بتوحيد العبادة. وأول نهي ورد في القرآن في هذه الآية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وهو النهي عن ضد هذا التوحيد، ليبين مكانة هذا التوحيد، وهو لب رسالات الأنبياء جميعا من أولهم إلى آخرهم. نعم، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك قوله في سورة الأنعام: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. لذلك قلنا إن أدلة القرآن أدلة إلزامية، يخاطبهم الله سبحانه وتعالى ويلزمهم بما يقرون به على ما ينكرونه، وهذا من التناقض. يعني لو أن الله أخذ سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ لا أحد سواه سبحانه وتعالى. فإذا كان بالإجماع أنه لا أحد غير الله عز وجل يملك ذلك، فكيف يجعل له معه، يجعل معه في عبادته شريك؟ كيف يتخذ معه آلهة أخرى؟ تعالى الله. وأمثال ذلك، وهي أدلة كثيرة جدا، وهي أدلة إلزامية وأدلة بضرب الأمثال لإقامة الحجة عليهم في الاعتراف بإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة والتأله كما هو متفرد بإقراركم بالخلق والرزق والتصرف والتدبير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان توحيد الربوبية الذي جعله هؤلاء النضار ومن وافقهم من الصوفية هو الغاية في التوحيد، داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم السلام ونزلت به الكتب، فليعلم أن دلائله متعددة كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه. أحسنت. يقول: إذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار ومن وافقه من الصوفية هو الغاية في التوحيد، داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل الذي هو توحيد الإلهية ونزلت به الكتب، وهذه إشارة من المصنف رحمه الله تعالى إلى العلاقة بين التوحيدين، وهو أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، وتوحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية. يستلزمه يعني أن من أثبت أن الله هو الخالق المتصرف وحده سبحانه وتعالى المدبر لهذا الكون، يلزمه إثبات تفرد الله بالعبودية سبحانه وتعالى، بالعبودية له دون شريك معه سبحانه وتعالى. لكنه لا يلزم من ذلك أن يكون كل من أقر بالخالق يكون مقرا بالعبادة، بتوحيد العبادة، فهو يستلزم وليس داخلا فيه ظنا. فقد يوجد من يقر ويحقق توحيد الربوبية إجمالا لكنه لا يلتزم بلازمه وهو إفراد الله بالعبادة، كبعض المشركين الذين أثبتوا أن الله هو الخالق الرازق المدبر، فهذا إيمان وتوحيد لكنهم لم يلتزموا بلازمه وهو إفراده تعالى بالعبادة، فلم ينفعهم ذلك الإيمان وذلك التوحيد. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهم يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر لكنهم يشركون معه في العبادة، فهذا الإيمان لم ينفعهم لوجود الشرك، لوجود الشرك. على عكس توحيد الإلهية، فمن أقر بأن الله هو المتفرد بالعبادة سبحانه وتعالى المستحق وحده بالعبادة، فإن إقراره بهذا التوحيد يدخل فيه ضمنا الربوبية، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المتصرف في هذا الكون. ولا يمكن بحال أن يثبت الإنسان الإلهية من غير إثبات للربوبية، لكن العكس ممكن، أن يثبت الإنسان ويقر بالربوبية من غير إقرار بالألوهية، لكن العكس لا، لا يمكن أن يحقق الألوهية إلا بتحقيق الربوبية. وهذا معنى العلاقة بين التوحيدين، فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، وتوحيد الإلهية يتضمن، يدخل فيه، داخل فيه ضمنا توحيد الربوبية. وهذا معنى قول المصنف، قال: داخلا في التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب. قال: فليعلم أن دلائله متعددة، أن دلائل هذا التوحيد متعددة، التي هي دلائل الربوبية المستلزمة للإلهية، كما قلنا في الكون وفي الآفاق وفي الأنفس وفي كل شيء وفي كل شيء. نعم حتى يعني ما قاله ما نسب إلى أبي نواس، وإن كانت كل الأبيات لا يصح نسبتها إلى أبي نواس لأنه في ليس في ديوانه الأبيات المشهورة المعروفة: فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. فكل ما في الكون وما في الوجود فهو دليل على الله سبحانه وتعالى، دليل على إثباته، دليل على توحيده عز وجل. قال: فليعلم أن دلائله متعدلة كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول، فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه. لكن هذه الدلائل كما قلت ليست دلائل على إثبات الربوبية، إنما دلائل بالربوبية على الإلهية، فهي من باب الإلزامات التي تدل على أنه بإقراركم بذلك يجب عليكم ويلزمكم إثبات إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة الذي كانوا ينازعون فيه. وهذه قاعدة، قوله فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر. فالقرآن يستدل بأدلة ربوبية لا يستدل عليها لأنها واضحة وجلية وبينة، وإن كان فيه هناك إشارات إلى شيء منها لمن ضعفت فطرته ويعني يحتاج إلى إلى إلى هذا المعين، لكن أكثر بل القرآن كله من أوله إلى آخره إنما هو في إثبات إفراد الله سبحانه وتعالى بالإلهية. فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه، رحمة من الله تعالى بخلقه، يعني الله سبحانه وتعالى ما كلفنا بالأدلة العويصة الصعبة على إثبات البدهيات وإثبات الأمور الفطريات الواضحات التي لا نزاع فيها، لا، وهذا أمر ظاهر جلي. نعم. قال رحمه الله تعالى: والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية، لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. نعم على عكس طريقة المتكلمين والنظار وغيرهم، وهو الاستدلال على إثبات المقدمات البدهية، فالقرآن يستدل بها لا يستدل عليها. يقول: القرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل لتقريب المعاني، وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية، لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها، ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. كما قلنا أول مبادئ علم الكلام إثبات أن حقائق الأشياء ثابتة، يعني هل في ذلك نزاع حتى نستدل على أن الليل ليل والنهار نهار والجبل جبل والإنسان إنسان؟ قال لا، هذا رد على السوف الصائيين الشكاك الذين يشككون في كل شيء وأذهبوا أعمارهم في إثبات أن حقائق الأشياء ثابتة، ولم يصلوا إلى ما يستدل ما يحتاج للاستدلال عليه، أما هذه الأمور فهي يستدل بها لا يستدل عليها. نعم. قال رحمه الله: والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف، وهي طريقة القرآن، بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية، بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع فإنه يبينه ويدل عليه. نعم، هذه واضحة جدا. يقول: الطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف، الأمور البدهية ما يدلل بها يدلل عليها إنما يستدل بها وتحذف، وهذه طريقة القرآن. ها؟ قال: وهي طريقة القرآن بخلاف ما يدعيه الجهال، ووصفهم هنا بالجهال حقا في مكانه. ها؟ بخلاف ما قد ما يدعي الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية، ليس فيه طريقة برهانية يعني على الطريقة المنطقية، بما أن كذا يكون كذا وكذا يكون كذا إذن النتيجة كذا وكذا، يعني مقدمات تصل إلى نتائج، هذه الطريقة البرهانية. قال: الذين يقولون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع فإنه يبينه ويدل عليه. يعني خذ مثالا على ذلك، ذكرنا توحيد الإلهية، كل القرآن في إثبات توحيد الإلهية، كل القرآن في إثبات توحيد الإلهية، وما من آية إلا وفيها شيء من الإشارة إما تصريحا أو تلميحا إلى ذلك. لكن على عكس غيرها من المسائل، خذ مثلا مسألة البعث، كم من الأمثلة وكم من الآيات وكم من القسم يقسم الله سبحانه وتعالى على ذلك ويضرب الأمثال المحسوسة لحاجة الناس إلى بيانه. وهذه طريقة القرآن، أنه كلما كانت المسألة تحتاج إلى بيان وإيضاح وتدليل أكثر وكرر وأعاد هذه الأدلة بأمثلة مختلفة، وكلما كان الأمر واضحا جليا بينا لا يحتاج إلى دليل استدل به ولم يستدل عليه. نعم. قال رحمه الله: ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم كما يقوله الثانوية في الظلمة، وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان، وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية، فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها، فهم مشركون في بعض الربوبية. وكثير من مشركي العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفع أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك. نعم، وهذه يعني عودة على بدء الإشارة إلى ما تقدم من أن كما قلنا بأن توحيد الربوبية أو الشرك في الربوبية من الأمور التي قل وجودها، إلا أن هذا التوحيد، توحيد الربوبية عند المشركين عند العرب وعند غيرهم، إنما هو توحيد مجمل وليس توحيدا تفصيليا كما يريده الشارع سبحانه وتعالى. ولذلك فهو قد استدل بهذا المجمل على ما ينازعون فيه ويجادلون فيه، وإلا فإن عندهم من صور الشرك في الربوبية أيضا، لأنهم لو وحدوا الله التوحيد الحق بتوحيد الربوبية لا استلزموا أو التزموا ما يلزمه وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، وهذا ما لم يكن منهم، فدل ذلك على ضعف إيمانهم وتوحيدهم بالربوبية أيضا، لأنهم لو أقروا بتوحيد الربوبية على حقيقته لأقروا بلوازمه، ومن لوازمه إفراد الله بالعبادة، لكنهم لم يقروا باللازم، فدل ذلك على ضعف الملزوم، ضعف إيمانهم وتوحيدهم بالله عز وجل، فهو توحيد إجمالي وليس على الصورة الحقيقية التي أرادها الشارع. ولذلك وقع الشرك حتى في الربوبية عند مشرك العرب وعند غيرهم. فكلامنا حينما نقول إنهم موحدون في الربوبية من حيث الجملة لا من حيث الحقيقة، التوحيد المنجي عند الله سبحانه وتعالى والنافع لهم. وذكرنا صورا من الشرك في الربوبية وهو على معنيين: الأول إثبات خالق مع الله عز وجل مساو له في الصفات مشارك له في الأفعال، فهذا لم يقل به أحد ولم يعرف عن أحد يعني قال به البتة، ومن قال به إنما قال به إنكارا وجحودا وتعنتا كفرعون وغيره. إنما المعنى الثاني والصورة الثانية إثبات خالق مع الله غير مساو له في صفاته ومشارك له في بعض أفعاله، وهذا هو الذي له وجود عند البشر وعند المشركين من العرب وغيرهم. قال: وهذا الذي قد يقع في بني آدم وله صور مختلفة، ذكرنا بعضها شرك المجوس وشرك الصابئة أصحاب الهياكل الذين يظنون أن الهياكل والنجوم وحركات الأفلاك لها أثر في الكون وما فيه، وشرك النصارى إن الله ثالث ثلاثة، وشرك بعض عبدة الأوثان، وشرك القدرية الذين يقولون إن العبد خالق لفعله، وشرك القبوريين الذين يزعمون أن بعض أصحاب القبور فوض إليه بعض الكون ويملك النفع والضر والتصرف وغير ذلك، وشرك الصوفية عموما وغيرها من الصور التي ذكرناها. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: فلما كان هذا الشرك في الربوبية قبل يقول ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، وهذه الصورة الأولى من الشرك في الربوبية هذا منتفي. قال وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثامنا خلق بعض العالم، وهذا الشرك الموجود الصورة الثانية موجودة في بني آدم، وهم الذين يثبتون مع الله خالق غير مساوي لله عز وجل لكنهم يجعلون له شيئا من الخلق. قال كما يقول الثانوية في الظلمة، وكما يقول القدرية في أفعال الحيوان يعني الحي، وكما يقول الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس. ولكم بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله. يقول ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال، وهذه الصورة الأولى المنتهية من الشرك في الربوبية وهو إثبات أن هناك خالقين متماثلين من جميع الوجوه، هذا منتهي. قال وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالم، وهذه الصورة الثانية من الشرك في الربوبية وهي الموجودة في بني آدم. قال كما يقوله الثانوية في الظلمة وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان، هذه أمثلة من الشرك في الربوبية من الشرك في الربوبية، وكما يقول الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية، وأقول كما يقوله أيضا الملاحدة الشيوعيين في العصر الحاضر في نسبة الموجودات إلى الطبيعة، هذا خلق الطبيعة هذا عطاء الطبيعة إلى غير ذلك، فهو إثبات للخالق مع تسميته بغير اسمه سبحانه وتعالى. قال فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها، فهم مشركون في بعض الربوبية مشركون في بعض الربوبية لا في كلها. قال وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهتهم شيئا من نفع أو ضر بدون أن يفعل الله ذلك، وذكرنا فيما تقدم أن من أمثلة الشرك في الربوبية عند العرب نسبة الأنواء إلى المطر إلى الأنواء، وهذه صورة من صور الشرك في الربوبية، مطرنا بنوع كذا وكذا، هذه صورة من صور الشرك في الربوبية، دليل على ماذا؟ على أنهم لم يحققوا الربوبية على معناها التام معناها الصحيح معناها الذي يقتضي يقتضي الالتزام بلازمها وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وحده دون سواه عز وجل. قال: فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بين القرآن بطلانه، ثم ذكر أدلة بطلان الشرك في الربوبية من القرآن، وهذا هو موضوع حديثنا الأسبوع القادم إن شاء الله. هنا بعض الأسئلة من الأخوان، يقول السؤال الأول: هل نقول إن المشركين لم يحققوا الربوبية لأنهم تركوا اللازم؟ نقول حققوا بعض الربوبية لا كل الربوبية، وهذا معنى الكلام الأخير لعل الأخر السائل كتب السؤال قبل أن نوضح الصورة. نقول: وإن كنا نقول إن المشركين أثبتوا شيئا من الربوبية لكنها ليست على صورتها الكاملة، إنما هي صورة إجمالية أو بعض الربوبية لا على كل على معناها الكامل الكلي النافع الذي يقتضي الالتزام بلوازمها، ومن ألزم لوازم الربوبية إفراده تعالى بالإلهية، إفراده تعالى بالإلهية. فكونهم لم يلتزموا لوازم الربوبية دل ذلك على ضعف توحيدهم وضعف إيمانهم بالربوبية، في قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهو إيمان لا ينفع لأنه لم ينفي الشرك، فهو إيمان مشوب بشرك فلم ينفعهم، لم ينفعهم ذلك. نعم. يقول: ما الذي يريده المتكلمون؟ فتارة يذهبون لإثبات شيء مثبت ومتيقن وهو الربوبية، ثم تارة أخرى يفسر بعض الآيات كآية أإله مع الله فيفسرون بتفسير شاذ ولا يؤيد ما يذهبون إليه. آم تفسير ذلك؟ لا، هم في تفسيرهم أإله مع الله هو مبني على على على فهمهم للتوحيد، فالتوحيد عندهم هو إثبات خالق لهذا الكون فقط، وسبق أن تكلمنا عنه، إثبات وحدانية الله عز وجل، تفرده بالوحدانية بالخلق والإيجاد. فيفسرون الآيات بناء على مقتضى هذه الحقيقة المسلمة عندهم، يفسرون. وسيأتي مثلا تفسيرهم لآية لو كان في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا على هذا المعنى، وأيضا هذه الآيات في سورة النمل يفسرونها على هذا المعنى، فيردونها على القضية المقررة عندهم. مشكلة المتكلمين ما هي؟ أنهم اعتقدوا ثم بعد ذلك ذهبوا إلى الاستدلال، فهم يؤولون ويحرفون الأدلة الشرعية من أجل ما قرروه وأخذوه من الأدلة العقلية الكلامية والفلسفية، فهم جعلوا الأدلة العقلية هي الأصل والأدلة القرآنية الشرعية تابع، فإذا حصل بينهما تعارض وعدم انسجام أول الآيات والنصوص القرآنية من أجل أن توافق ما قرروه من أدلة عقلية وفلسفية، وهذا هو رأس الإشكال عندهم. فهنا يفسرون هذه الآية من أجل أن تتوافق على ما أثبتوه في أن التوحيد المطلوب هو توحيد الربوبية، فأدى بهم ذلك إلى الخلل في تفسير هذه الآية. نعم. أما ماذا يريدون؟ فهم لأنهم يعني كما قال الجويني: تركنا أهل الإسلام وما كانوا يحذروننا منه وخذنا في البحر الذي كانوا يحذروننا منه. فهم يعني انطلقوا في تعلم المنطق وعلم الكلام والفلسفة من أجل الرد على الدهرية والرد على الطابئة والرد على الموحدين الذين لا يقرون بخالق لهذا الكون، فيعني أدى بهم ذلك إلى الاهتمام بإثبات هذه الأمور البدهية عند الشارع من أجل إقامة الحجة على أولئك. نعم. وهذا هو السبب فيما يظهر، والله تعالى أعلم. السؤال الأخير يقول: هؤلاء النظار مثال الجويني والرازي وغيرهم مع تقريرهم توحيد الربوبية فقط فإنهم في الواقع يعملون بتوحيد الألوهية وهم من أبعد الناس عن الشرك، أرجو التوضيح، فقد يفهم أنهم مثل المشركين الذين أقروا بتوحيد الربوبية. هي الإشكالية أن البدع يترتب بعضها على بعض يعني يبنى بعضها على بعض. موقفهم من توحيد الإلهية مبني على مسألة أخرى وهي موقفهم من الإيمان وإخراج العمل من مسمى الإيمان، واعتبار أن الإيمان هو مجرد التصديق على قول المرجع، فترتب على هذا الخلل في الإيمان الخلل في التوحيد، فأخرجوا توحيد الإلهية الذي هو التوحيد العملي الذي هو توحيد الله بأفعال العباد، أخرجوه من مسمى التوحيد واعتبروه من المسائل الفقهية المسائل العملية التي لا يدخلها الشرك ولا تتعلق بالشرك، إنما الشرك هو في إثبات خالق مع الله سبحانه وتعالى. فانظروا إلى البدع يترتب بعضها على بعض، فقولهم في الإيمان هو الذي جر بهم إلى القول بإخراج توحيد الإلهية من التوحيد أصلا. نعم هم يقولون ما يجوز عبادة غير الله عز وجل ويجب إفراد الله تعالى بالعبادة، لكن إفراد الله تعالى بالعبادة لا يعدون ذلك من التوحيد ولا من العقيدة، إنما هي من المسائل العملية المسائل الفرعية المسائل الفقهية، كما أنه يجب على الإنسان إقامة الصلاة فيجب عليه إفراد الله تعالى بالعبادة، وإذا وجد في إنسان خلل في إفراد الله تعالى بالعبادة فإن هذا لا يؤدي إلى الشرك، لأن التوحيد هو مجرد التصديق الجانب العلمي العقدي الإيماني، أما العملي فإنه لا يدخل فيه الشرك، ولذلك لا ينكرون على عبدة القبور ما يعتبرونه من المشركين، وإن كان يسجد القبر ما يقول هذا مشرك، نعم يقول هذا حرام ولا يجوز، لكن لا يعد شركا. لماذا؟ لأن توحيد العبادة عندهم أصلا لا يعد توحيدا، لا يعد توحيدا. فسؤال الأخ في مكانه مهم جدا في توضيح يعني اللبس الحاصل عندهم. هم أخرجوا توحيد العبادة الذي هو توحيد الذي دعت إليه الرسل، أخرجوه من التوحيد وجعلوا التوحيد فقط هو إثبات الربوبية، إذن فالشرك هو ما يقابل أو يقدح في الربوبية في اعتقادي أن مع الله غير، هذا هو الشرك، لكن أن تعبد مع الله غير هذا لا يعد شركا عندهم، ما دام أنك تقر بأن الله هو الخالق الرازق فعبادة غير الله عز وجل لا تعد شركا. فلذلك لا تجد في كتبهم أن من دعا ميتا أو مقبورا أو صرف نوع من أنواع العبادة ذبح لغير الله وغير ذلك لا يعدونها من الشرك، نعم يقولون هذا حرام ولا يجوز، لكن لا يعد شركا، وإنما هي من الكبائر كسائر الكبائر التي قد يقع فيها الإنسان. هذه الإشكالية هي مبنية على أصلهم الفاسد في معنى الإيمان، وهو مجرد التصديق الجانب العلمي فقط دون العملي، وهذا هو أساس المشكلة عندهم. نعم. يقولنا المقصود بالمفسد الخارج، المفسد الخارج هو يعني العامل الذي يؤدي إلى انحراف الفطرة السوية، ومثاله ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالأب الذي يصرف الإنسان عن الفطرة السوية مفسد خارجي، يعني ليس من الداخل إنما هو من عامل خارج خارج عن الشخص نفسه. هل نقول إن بعض المشركين أن الثانوية في الظلمة والقدرية وغيرهم أشد شركا من شرك العرب؟ لا، هم أشركوا في جزئية من أنواع الشرك في الربوبية، كما أن العرب أشركوا في جزئية أيضا من أنواع الشرك في الربوبية، ثم لو حققوا هؤلاء أو أولئك توحيد الربوبية من غير إثبات للألوهية فإن هذا الإيمان وهذا التوحيد فإنه لا ينفعهم عند الله عز وجل، ما دام قد أشركوا في العبادة حتى وإن أقروا بأن الله هو الخالق الرازق، بل بالعكس هذا من إقامة الحجة عليه، وهذا ما دلل عليه القرآن، ما دام أنكم تقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المتصرف فكيف تعبدون غيره معه، فالحجة عليهم قائمة، فليس في هذا ما يدل على أن المشركين في بعض صور الربوبية أعظم شركا من مشركي العرب الذين يقرون بالربوبية مجملا ويشركون في الإلهية، لأن التوحيد المنجي التوحيد الفارق بين الموحدين والمشركين هو توحيد